العود منسينا مفتاح الدار بذكرنا بأراضينا حق العود منسينا بذكرنا بأراضينا حبك يا بلاد بالغرب عايش فينا حبك يا بلاد بالغرب عايش فينا لابد بيوم نتلاقى بالقرايب لابد بيوم نتلاقى بالقرايب عن حقي ما بتخلى طال المشوار ما بتنازل لا والله عن حقي ما بتخلى لا ما بتنازل لا والله ما ضلش طير إلا عبلاد وعلى ما ضلش طير إلا عبلاد وعلى وأنا المحروم من نظرات الحبايب وأنا المحروم من نظرات الحبايب العود من حقي يا دموع الشوق دق ع قلبي دقي حق العود من حقي دق ع قلبي دقي لو ضايع اليوم من عمري هل بتبقي لو ضايع اليوم من عمري هل بتبقي لحقل التراب بنفاس العمر التايب لحقل التراب بنفاس العمر التايب دمع الشوق الداي يميني لم شمل الحاضر والغايب